الهاشمي القرشي العدناني من ذرية إسماعيل ما عاصر سليمان ولا عايشه والزمان بينهما بعيد، فكيف يخبر عن سليمان ويقص عنه هذه القصة ويتحمل الهداية الربانية تحمل العلم والمعرفة؟ سبحان الله، الحمد لله، لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله وأن نستمع إلى هذه الآية وهي من سورة صاد. في سورة تسمى صاد؟ نعم، هذه منها. يقول تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هيا نتغنى بهذه الآية الكريمة، أو تحبون غنى العواه؟ حاشاكم، وأعيدكم بالله بمثل هذا الكلام يتلذذ أولو الإيمان، لا بكلام الفسق والفجار والعواهر. ذا كلام لا يسمع، لا نعطيه أسماعنا لأنه يفسد علينا قلوبنا، يقطع التيار النوراني بيننا وبين ربنا. أما هذا الكلام يزيد في طاقة نورنا وفي قوة حياتنا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من القائل ولقد فتنا سليمان؟ الله. هل يوجد من يفتن سليمان النبي الرسول ويقول فتناه من؟ ليس إلا الله، والله العظيم لهذا قوله وكلامه يخبرنا لأمر عظيم، يخبرنا ليعلمنا ليسلك بنا سبيل العلم وهو سبيل النجاة. ولقد فتنا نحن رب العزة والجلال والكمال فتنا سليمان. من سليمان هذا؟ هذا ابن داود، هذا ملك، ملك مملكته كانت ما على سطح الأرض، ملك الشرق والغرب، ملكه باسم الله أو باسم الحزب، باسم الحزب أو باسم الله؟ باسم الله. ملكه بالله وإلا بمن؟ بالله. الله الذي ملك وأعطاه. هذا ابن الملك داود، هذا ورث الملك عن أبيه، أبوه داود، ذاك الذي رأيتم يوم نجاحه لما ضرب جالوت بالحجر فتتعتع وسقط، ومن ثم ولاه الملك طالوت على الأمة بعد موته، وزوجه ابنته أيضا. داود هذا ولده سليمان. أين مات سليمان؟ من قتله؟ كيف مات؟ هذا مات وهو قائم يصلي في المحراب، يطيل القيام، يطيل القيام، فحضر الوفاة وهو قائم متكئ على عصاه، فوافاه الأجل وهو كذلك، وبقية الشياطين والجن في أعمالها ليلا نهارا خائفة ترتعد، ما دروا، ما علموا أنه مات، حتى جاءت تلك الدويبة، تعرفون عنها، دابة الأرض، أكلت منسأته فخر على الأرض، فمن ثم انطلق الجن والشياطين أحرارا يعملون ما شاء. هذا سليمان. أما قال تعالى عنه من سورة سبأ ماذا قال؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا سليمان الذي سمع من والده أيكم يكفيني النهار فإني أكفيكم الليل، فالرقص المعازف ملوك يكفونه في ماذا؟ في العبادة، حتى لا يخلو مسجد آل داود من راكع أو ساجد لحظة من ليل أو نهار، فما شئت أن ترى في مسجدهم راكعا أو ساجدا في أي لحظة وجدته وعلى طول العام. أيكم يكفيني النهار فإني أكفيكم الليل. لماذا هذا يا داود؟ لأن الله قال اعملوا آل داود شكرا، استعرض ما آتاهم وما وهبهم وأعطاهم، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. زيد. ولقد فتنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أن يعمل سابغات، لا، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. اعملوا آل داود شكرا، ذكرهم بما أنعم عليهم، فلما ذكروا قال إذن اعملوا شكرا يا آل داود. فهل نستفيد من هذه؟ لما تخلو في بيتك انظر الى ثوبك النظيف والى سجادك والى قصعة الطعام بين يديك والى الضوء في بيتك والى دابتك عند الباب والى مرأتك تطأطي رأسها لك تريد ان تخدمك. اذكر هذا الانعام وقل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإن هاجت النفس وجاشت فقم فصلي. اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذا القليل. اللهم اجعلنا من هذا القليل. هذا هو سليمان وله مواقف رسمها الله في كتابه ما تنصى. يا من يريد أن يحلق في سماء الكمالات. استعرض سليمان جيشه الذي يغزو به الشرق والغرب لما؟ من أجل أن يعبد الله وحده. استعرض الجيش وإذا بنملة تقف تخطب بنات عمها بنات جنسها فتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الجيش ماشي أمامهم قرية للنمل. النملة رأت الخيل بحوافرها والفرسان على ظهورها قادمة عليها صاحت في بنات جنسها تحذر تنذر. فقيهة هذه فقيهة عليمة مؤمنة صادقة خير من ملايين البشر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الجملة الحالية وهم لا يشعرون تزين ملء الأرض ذهبا. لما قالت وهم لا يشعرون؟ نزهت رسول الله ونبي الله وجيشه المسلم الغازي الفاتح بإذن الله أن يدوسوا هذه الأمة بنعالهم بفراسن خيلهم وهم يعلمون ذلك. فاندهش سليمان. ما فهمتم لما قالت وهم لا يشعرون؟ نزهت سليمان وجيشه من أن يعتدوا أو يظلموا أو يدوسوا بخيولهم هذه الأمة في قريتها. حاشاهم أن يفعلوا هذا. لو شعروا بها لوقفوا دونها. ما فهمتم؟ ومعنى هذا لما نتحدث ونتكلم نعرف كيف نحسن الكلام. ما نقول متهورين، ما نفرق بين الخير والغير ولا بين الصلاح والطلاح. وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها أو قهقه قهقه. لا لا حاشاه. كان أبو القاسم يضرب في ذلك المثل يبتسم حتى تبدو نوارجه ولا تسمع له صوتا. يبتسم أما قه قه قه. آداب كمالات تطلب هذه ويظفر بها. فتبسم ضاحكا من قولها وهم لا يشعرون. حاشاهم أن يدوسون بنعالهم وأن بحوافر خيولهم وهم يعلمون. ما كانوا جبابرة ولا طغاة ولا متكبرين فقط وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال. وقال ماذا؟ قال سليمان أعطيك 1000 ريال إذا أتيتني 1,000,000 ريال بقولته لولا أن الله علمنا. ماذا قال؟ قال ربي يا ربي. ما قال يا ربي لأن الله معه ما يحتاج إلى ياء النداء ينادي البعيد الله معه: ربي ماذا تفعل بي؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من يقول هذا؟ ربي أوزعني، ادفعني على ماذا؟ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بما يكون الشكر؟ بالاعتراف بالنعمة والإقرار بها وامتلاء القلب بحب من أنعم وأكرم، ثم بتسخيرها حيث يرضى المنعم جل جلاله وعظم سلطانه، وأن أعمل صالحا ترضاه، ما هو صالحا ما ينفعني، وأن أعمل صالحا ترضاه. متى يكون الصلاح مرضيا لله؟ إن وافق ما أراد الله. وأدخلني برحمتك فين؟ في عبادك الصالحين، أي فيكم أيها الصالحون. وأدخلني برحمتك، ما هو بصلاتي ولا بجهادي ولا بمالي ولا ولا، ولكن برحمتك. إذا أعمالي كلها ما تساوي شيئا حتى أدخل بها مداخل الصالحين وأجالس الربانيين في الملكوت الأعلى برحمتك. هذا سليمان، وله موقف آخر عجب. الآن الهدهد الطائر المعروف البطل الحكيم، لما استعرض سليمان الجيش ما وجد الهدهد، أين هو؟ هذا هو السفير، أين الهدهد؟ ما وجده. فعزم وقال ماذا قال؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو ليأتيني بسلطان، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. كيف يترك مقامه منصبه في الجيش؟ وشاء الله أن يكون الهدهد قد حلق في السماء، فلاح له موطن مملكة مجهولة ما وصل إليها جيش سليمان، هذا قبل أن يملك الأرض. أين توجد هذه المملكة؟ باليمن، سبا، مملكة سبا، وعلى رأسها ملكة. ولن آتوا الحديث، ولن يفلح قوم ولوا أمورهم إمرأة. هل أفلح أهل سبا؟ نجحوا. إذن فجاء برسالة: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم الآيات. قال: إذن تفضل، خذ هذا الكتاب واذهب به إلى هذه الملكة وانتظر الرد. أراد أن يختبره، ودع دعوة وكتبه الكتاب، ونصه بالحرف الواحد: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أين سجل هذا الخطاب؟ عندكم شريط من عهد سليمان 4000 سنة و3000 سنة؟ كيف هذا؟ هذا هو كتاب الله، هذا هو القرآن العظيم، هذا هو الروح الإلهي، كتاب مسجل عندنا: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي يا أهل سبأ وأتوني مسلمين. يتكلم بقوة وإلا لا؟ سفينة الفضاء موجودة، يملك سفينة الفضاء ولا لا؟ والله ما ملكت أمريكا الآن. إذن وصل كتاب إلى الملكة، وكانت والله لا خير من زعمائكم أيها العرب والمسلمون، وجربناكم وعرفناكم وعرفنا هي. ماذا قالت؟ قرأت كتاب على رجال الحكومة من وزراء ورجال جيش ومال واقتصاد. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. عجب، هذا كريم؟ الكتاب موصوف بالكرم، إيه، ما فيه وقاحة ولا سب ولا تهديد ولا شتم ولا باطل ولا عنتريات، كلام طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي فقط وأتوني مسلمين. إني ألقي إلي كتاب كريم وقرأته، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، افتوني في أمري. استشارت وإلا لا؟ هذه الاستشارة، وشاور في الأمر، افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لا أبت في قضية من قضايا الحرب ولا السلم حتى تحضرون عندي ونتفاهم معكم. هذه تعلم كيف تحكم ولا لا؟ الحكام العرب درسوا هذه الآية؟ والله ما درسوا إلا من رحم الله، ولا فهموا لها معنى. أخذوا معلومات عن كليات السياسة في بريطانيا وفرنسا، أما هذه أنى لهم أن يعرجوا عليها؟ ما يقرؤون القرآن. ماذا قالت؟ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. عجب هؤلاء، هل رجالنا يقولون هذا؟ ما أظن يحرفون هذا. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قرية نمل هذه قرية بشر عاصمة وحواضرة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وهو كذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر بما يرجع المرسلون. أرادت أن تجس نبض سليمان، هل هو مادي يعبد الدينار؟ إذا وصلت الهدية خلوها، كل عام تبعث لنا بقنطار جواهر وذهب. أرادت أن تعرف وجهته مادي أو نوراني رباني. إذن ما الذي حصل؟ فلما جاء سليمان الوفد بتلك الهدية العظيمة، قال: أتمدونني بمال؟ يكلم من؟ رجالها. هذا المال جاء ببعثة ممكن 50-60 رجل. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم من أذلة وهم صاغرون. هذه الرسالة التي بعث بها إلى الملكة بلقيس، هذه الرسالة شفوية يحملها رجالها. ثم جلس فقال لرجاله: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش بلقيس، الآن ما في الدنيا عروش كهذه من ذهب وقصب من ذهب، سرير تجلس عليه الملكة، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين مذعنين خاضعين لله رب العالمين. وبعد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك وتنتهي قضايا المحكمة يكون حاضرا. وإني عليه لقوي أمين، أستطيع أن أنقله بكل ما فيه ولا ينقص منه شيء ولا يضيع منه شيء حتى أضعه بين يديه. عفريت، ماذا قال سليمان؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، كتاب من؟ ها؟ كتاب أفلاطون، كتاب الله القرآن الكريم الذي كان يقرأ سليمان داود ما بين أن تسرج دابته ويهيأ لأن يركب يقرأ القرآن بكامله. أخبرنا بهذا رسول الله، أطلق الله لسانه يقرأ القرآن في فترة وجيزة، نحن الآن نقرأ في 6 ساعات على الأقل، هو يقرأ في أقل ساعة. القرآن الذي نزل عليه التوراة والزبور، تسأل عن ماذا؟ كل ما يقرأ القرآن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينك احذر. أيام هبوطنا وسقوطنا ودروبنا إلى الهبوط كنا نقول هذا آصف، هذا عفريت هو الذي جاء به، والله ما جاء بعفريت، هذا لا يقوى عليه إلا الله. هذه دعوة سليمان، ربي أحضره فحضر. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن تقوم من قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، هذا عرش بلقيس ملكة اليمن وسبا حضر، هنا هذا هو محل الشاهد، هذا الموقف. يا عباد الله رأيناكم وعرفناكم، إذا قاموا بثورة في بلاد العرب المسلمين ينتقمون من زملائهم وإخوانهم الوطنيين، أولا تصفية. سليمان لما حضر بين يديه ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. سمعتم هذه الكلمة في من يقولها واقف على سيارة ممتازة؟ قال هذا من فضل ربي، لا هذه اشتراها لنا الوالد، هذه دفعنا فيها 200,000 ريال. ماذا قال سليمان؟ هذا من فضل ربي. جماعتكم قواتنا الباسلة، جنودنا، ثورتنا، زيد الآن سكتوا، ذلوا هانوا، ما بقوا من يقول. جيوشنا البواسل، نسورنا، أين هم؟ لو قالوا هذا من فضل ربي. وأخيرا ليبلوني، ما أعطاني هذا العطاء لسواد عيني أو شرف محتدي وأصلي أو كوني ابن الأنبياء، وإنما قال ليبلوني ليمتحنني. أما قال تعالى الآن ولقد فتناه وإلا لا، والفتنة والمحنة واحدة، ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا العطاء من أجل هذا، ليمتحنني أشكر أم أكفر. ثم قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا هو المبدأ الذي يجب أن نعيش عليه. هل فقهنا هذا وعرفناه ونحن نقرأ القرآن على الموتى؟ من أين لنا هذا؟ ومظهر آخر، يا شيخ لما تطيل عن هذا؟ أطيل حتى تكره الفيديو وتكره الدش، ثبتم؟ لأننا أصبحنا نرى على سطوحكم أسود مظلم كالسحابة، كأنكم ما سمعتم أن هذا باطل ومنكر ويذهب بكم عن دينكم عن طهارة قلوبكم أبدا، ما بلغ. سمعتم وإلا لا؟ هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. حضر العرش وجاءت الملكة فقال لها مختبرا لها: أعرشك هذا؟ قال: نكّي لها عرشها، غيروه، بدلوا بعض الأشياء بأخرى وسلوها آل الزعيمة. قال: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. هذه الكلمة سمعناها ونحن أحداث من خريج هذا المسجد العقبي الذي أعلن أهل الثورة الجزائرية عن عداه وهو ميت. إياك أن تذكر العقبي، والله العظيم أم هابطة. هذا العقبي مؤسس جريدة القبلة بمكة وأم القرى، حضرنا له دروس القرآن، ولما وصل إلى هذه الآية قال: العجب، اختبرها، أهكذا عرشك؟ ماذا قالت الزعيمة؟ لو كانت من جماعتنا هي هو هو مجنونة هذه، كيف يجي عرشك في دقيقة؟ وإلا تقول مستحيل ولا يمكن أبدا كجماعتنا أيها العرب. يقول هذه بها سخافة عقل، وإلا هذه تنكر عرشها. كيف هربت؟ ماذا قالت؟ كأنه. تبهتم؟ هذا بيناه في باب المجيد. وبكينا بكينا بكينا، والعرب يتعنترون: أمريكا وصلت، روسيا وصلت إلى القمر. يا جماعة استحوا، تأدبوا، لا تهزموا إخوانكم، قولوا الله أعلم، قولوا جائز ممكن، أما أن ما طلعتم أنتم ولا شاهدتم وتتمدحون بماذا؟ تتمدحون بأمجاد أعدائكم. وإذا سمعوا شيخ أولى الكلمة قال: هذا متأخر عقول. نحن نحافظ على قلوب المؤمنين والمؤمنات، ما نقول طلعوا القمر وغدا يطلعون المريخ وبعد يطلعون للسماء، هذه تهاويل مبالغات، ما عندنا علم، الله أعلم. لكن صحف العرب ومجلاتهم و أتمدح وصلوا القمر، انتهوا القمر، معناها كفوا. أحسن، أروس وصل القمر، أمريكا، إيش هذا الدين؟ هذا لسان الحال. ويشاء الله وأن أطلع على مجلة صينية وأنا يومها في المغرب في الدار البيضاء، مجلة صينية تنكر وتقول مستحيل أنهم طلعوا. اتفقت الدولتان العظميان روسيا وأمريكا من أجل أن تسيطر على نفسية العالم، قل ما طلعوا ولن يطلعوا. وكل ما تم أفلام استخذوها في جبال وادعوا أنهم طلعوا القمر. وتعجبت قلت نعم، لأن الصين تريد أن تبرز في الميدان، ما تريد أن تهزم شعبها، ويتريد أن تقهر روسيا وأمريكا. أعلنت أن هذا باطل ولا يصح، خرافة فقط، لتبقي على أرواح شعبها ذات قيمة وهمة وتطلع ما تهزمها، ونحن مهزومون ويزيدون هزيمة. طلعوا القمر. فإذا قلت لا لا، إيش لا لا، ما تستحون. ورحمة الله عليك يا الحاج رابح، قل والله ما طلع. قل عندك الحق، من أخبر؟ لما لما طلع الرسول قالوا ما طلع مستحيل، والآن نصدق ما طلع. والحمد لله في هذا الأيام الذي كان يتزعم الطلوع أعلم في أمريكا أن كله كذبة، ما طلعنا ولا وصلنا، مجرد أفلام على جبال. وتحدى الشرق والغرب، سمعتم وإن لا. والشاهد عندنا في هذه الملكة العربية هذه قالت كأنه، ما قالت لا مستحيل فتصبح في موقف الهزيمة، ولا قالت هو كيف، هو كيف يصل متى، قالت كأنه هو. فاحتفظت لنفسها بالمقام السامي، ما تهوكت بالجحود ولا بالاعتراف. تتعلمون هذه الآداب وإلا؟ هذه توجد في كلية السياسة في بريطانيا، والله ما توجد ولا يعرفونها. يا شيخ كيف؟ نعم، أرون ماذا فعل السياسيون وأين وصلوا بالإنسانية، هبطوها نزلوها إلى أوساخ الدنيا وأوغارها، لا أمن ولا طهر ولا صفاء ولا سعادة ولا شقاء وتكالب على الدنيا، أين السياسة؟ لا تظن الشيخ يهرب بما لا يعرف، أين آثار تلك السياسة؟ سياسة ما تنبع من الروح الإلهي والرباني لها قيمة، أهلها يتخبطون في جحيم الدنيا وعذاب الآخرة. قالت كأنه هو. آمين آمين. الآن أطلت عليكم، لكن هذا هو النور وإلى لا. والآن مع شرح الآية الكريمة، قوله تعالى ولقد فتنا سليمان. سليمان هو نبي الله، سليمان ابن نبي الله داود عليهما السلام. وفتنة الله تعالى وابتلاؤه له كان بسبب، وهو أنه قال لأطأن الليلة 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يصبح فارسا يقاتل في سبيل الله. ما يريد أن يوسع المملكة لأجل الطعام والشراب والنساء، لا، قال يقاتل في سبيل الله، يتطلع إلى أن تدخل البشرية كلها في رحمة الله. أو ما فهمتم كلمته؟ لأطأن الليلة 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يصبح فارسا يقاتل في سبيل، توسعات المملكة في سبيل الله، بأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه. من أخبر بهذا؟ رسول الله. قال ولم يقل إن شاء الله، أي لم يستثني. ورد أنه قيل له من رجال يقول إن شاء الله، نسي أو ذهل مشغول ما قالها، تبهتم. أما أن هذا ما هو متعمد أن يقول، أن لا يقول إن شاء الله، لكن دائما يحصل لنا هذا، كل إنسان مغمور في الكلام والمعنى ما يقول. ولم يقل إن شاء الله، أي لم يستثني، ووطئ في تلك الليلة ما قال أن يطأه. أين الذين يقولون إيه نبيكم تزوج 9 نسوة ونمد أعناقنا ونحاول أن نكذب على رسوله؟ ما هو بصحيح، ما تزوج رسول إلا واحدة. ما رأيتم صاحب كتاب أفتونا قال ما تزوج رسول 9 أبدا، لما؟ ليرضي أعداء الإسلام وخصومه، ما تزوج إلا واحدة والباقيات لمهم فقط لأجل الحفاظ على المؤمنات. إذا قال اليهود يقول سليمان يطأ 100 سواء حرة وإلا مملوكة في ليلة واحدة، هذا الفحل الذي يتغنى الناس به. لكنهم مرأة تطرده وتزني وتفجر مع من شاءت ويقول لا، ما يتكشف عن وجهها على الأقل. وإذا قال له يهودي أو نصراني في بيس يقول له ما هي إلا فترة مؤقتة، الزمن ما تستعجلوا، نحن على علم سوف نصل. والله العظيم لا يقولون هذا. لما هذا؟ لأنهم عميان ما أبصروا ولا عرفوا الله ولا ما عنده. لا تلومهم يا شيخ، ما عرفوا. فلهذا نطالب بالعلم وإلا لا؟ أين يطلب العلم؟ في كليات الدين والدراهم والوظائف؟ لا، يطلب في بيوت المؤمنين والمؤمنات وبيوت الرب، رب المؤمنين والمؤمنات. هذا العلم الذي يطلب به وجه الله هو الذي يعمل به العاملون. أما العلم للوظيفة ما أنتج. ومعنى هذا يا أيها المستمعون والمستمعات، وقلت إن شاء الله نذكر هذا ونقول للنساء، اسمعنا يا نساء المؤمنين وبلغنا أن من كشفت عن وجهها وهي تحيض وتلد قد فسقت عن أمر ربها وخرجت عن طاعة رسولها وتعرضت للفتنة وكانت سببها، ويا ويلها. بلغنا يا نساء المؤمنات التي ما زالت تحيض وتلد لا تخرج كاشفة عن وجهها أبدا، تسبل على وجهها خمارها الأسود وتقضي حاجة وتعود إلى بيتها. أما كشف الوجه فسوف يتبع كشف العنق ثم الصدر ثم ماذا؟ الكل يعلم. لما بدأت الفتنة في أوروبا على يد اليهود في بلاد العرب، والله ما كانوا يطالبون إلا بالوجه فقط، فقط الوجه، وانتهوا إلى أن تلبس الميني جيب والميكب وجيب ربع الثوب. هذا هو، تريد أن تقعد ما تستطيع، تبوك إذا قعدت قعود طبيعي بان فرجها. بدأوا بماذا؟ بالوجه وإلى برجلين. أتحدى من يقول غير هذا يا عباد الله، والله ما بدأوا إلا بالوجه وانتهوا إلى السوءات. ما نصح، ما نعقل، ما نفهم. يريدون أن يقضوا على هذه البقية الباقية. لما يبقى الحجاب في السعودية؟ لما يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لما تقام الصلاة؟ لما تجبى الزكاة؟ لما يتكلمون باسم الله؟ لما داخوا جنة جنونهم إلى متى؟ فهم يعملون الليل والنهار، ونحن مع الأسف انجرفنا وأصبح منا الأعداء الذين يودون بجدع أنوفهم ألا يشاهدوا رأية لا إله إلا الله، وهم يأكلون ويشربون ويطؤون الأرض المقدسة. وهذا الكلام يترجمونه غدا هؤلاء علماء الدين والدرهم المتملقون، والله العظيم ويكتبون ويقولون. وقد قلت لكم البارحة وقلتها من سنين في غير هذه البلاد، إياك يا عبد الله أن تكون معول هدم لهذه البقية الباقية في العالم الإسلامي. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة في الباكستان، في أندونيسيا، في بلاد العرب، في أوروبا أن يقول كلمة من شأنها أن تساعد على إطفاء هذا النور. بل إذا رأيت الباطل استره وغطه ولا تفضحه. إياك أن يراك الله في موقف أنت تساعد على إنهاء هذه البقية الباقية. وإن قالوا نريد الحكومة الإسلامية بحق الخلافة، نقول لهم أين توجدون هذه؟ في أي أرض؟ أوجدوها خارج المملكة في بلاد أخرى، وبعد ذلك نهاجر إليكم. والله لنهاجر. هاتوا، ما تستحون، يعبث بقلوبكم وعقولكم وتعملون على هدم وإطفاء هذه البقية الباقية. نحن نعمل على إبقائها. بماذا يا شيخ؟ ما نعصي الله فقط. من لم يعصي الله في هذه الديار والله لقد قدم خدمة لله. والذي يدخل الباطل المنكر ويروج الكلام الباطل وكذا هو يهدم من حيث لا يشعر. ثم يريدون أن يقيموا الدولة. كيف تقيمون؟ أين أنتم؟ أقيموها أولا في أنفسكم. عرفتم وإلا ما زلتم؟ سوف تسمعون ضد هذا الكلام. أنا أقول وجدت جماعات وأحزاب تعنطرت من أندونيسيا إلى موريتانيا. أروني الدولة الإسلامية التي أقمناها، أشيروا فين؟ ما في. إذن ماذا تريدون؟ أن تنهوا هذه؟ إذن قولوا نحن مجانين، عملاء للماسونية، أعداء الله ورسوله، نصدق. أما إسلام وإيمان ودولة وخلافة، وأنتم تقطعون أصول الباقية الباقية. يا معاشر المستمعين، هنا تدرس السياسة الحقة. يا شيخ تبالغ أنت هذا؟ أسألكم بالله، من يوم ما بدأنا 40 سنة خرجنا عن السياسة في حديثنا؟ أبدا، كلها سياسة، لكن سياسة هدم وتخريب أو بناء وتعمير، إصلاح أم إفساد، نور أم ظلمة. وكلامنا ينفع الله به الرئيس والمرؤوس والعالم والجاهل ومن أراد الله أن ينتفع به في الشرق والغرب. إذن يا مؤمنات، إذا رأيتن من كشفت عن وجهها من السعوديات أدبنها وبخنها، امشينا وراءها إلى بيتها وقلنا لها لا تفعل مرة ثانية. وأما الزائرات فماذا نصنع؟ أكثر الزائرات كانت تلبس المينيجي في بلادها، فلما قال لابد تستر نفسك لبست ملاءة سوداء، هي الحمد لله تقول أنا متحجبة، ماذا تريدون؟ كيف تقنعها؟ نعم، هي كانت تمشي في السوق والثوب إلى فخذها، فلما جاءت غطت الحمد لله، هي فاهمة أن هذا هو الحجاب. لكن أنت يا مؤمنة مغروسة في دار النبي وتحت راية لا إله إلا الله، لا تغتري بهذا الباطل. نتحدى أنا ونقول للعقلاء، أريني النتيجة التي تنتجها ابنتك ولا مرتك لما تكشف عن وجهها في المملكة. أعطيني كم ريال تكسب، كم دينار، ما الذي يحصل؟ كانت مخلوقة تخاف تموت، يعني من فاطمة الزهرة إلى أمها كلها مغطية الوجوه، متنا بالهم؟ ما النتيجة؟ إلا أن نتحدى الله ورسوله والمؤمنين، إلا أن نمزق هذه البقية الباقية حتى لا يبقى حجاب في العالم. من يفهم هذا؟